الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما حكم متابعة البنات للشباب في برامج التواصل بقصد التسلية، مع العلم أن الذي يعملونه مجرد تصوير حياتهم إما في المطاعم أو في أماكن سياحية؟ الحمد لله، لا ينبغي الاشتغال بمثل ذلك، لأنه يضيع الأوقات ويجعل الإنسان بعيدا عن الله عز وجل لكثرة الأوقات التي يقتطعها في تتبع مثل هذه المقاطع واستئناسه بالتقلب بينها حتى يمر عليه الوقت الطويل وهو لم يذكر الله تبارك وتعالى والله عز وجل إنما خلقنا لعبادته، فلا ينبغي للعاقل الذي يرجو نجاة نفسه يوم القيامة أن يشغل وقته بمثل هذه الترهات والتفاهات التي لا تنفعه لا في دينه ولا في دنياه ولا في عاجل أمره ولا آجله. وأنا لا أقول بأنها حرام في ذاتها ما لم تشتمل على شيء أو مخالفة شيء محرم أو مخالفة شرعية، ولكن أقول إن المسلم ينبغي له أن يتميز بين ملل سائر أهل الأرض في المحافظة على وقته وفي الحرص على ملئها بما يعود عليه نفعه في دينه ودنياه، فإننا نعلم أن هذا العمر هو حياته وحقيقة حياتنا، وهو محط السؤال بين يدي الله يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبله. فوصيتي لنفسي المقصرة ووصيتي لإخواني من الذكور والإناث أن يتقوا الله عز وجل في استعمال هذه الوسائل، وألا يجعلوها مشغلة لهم عن الله، ولا قاطعة لهم عن ذكر الله، ولا مبعدة لهم عن طريق الله، وأن يحددوا لاستعمالها وقتا معينا، وإذا استعملوها في هذا الوقت المعين فليستعملوها فيما يعود عليهم نفعه في عاجل أمرهم وآجله، فإن الوقت ثمين لا ينبغي تضييعه ولا إهداره في هذه الأمور التي لا ينتفع بها لا في دين ولا دنيا، والله أعلم.